ظلوم يا مهجة عباس، الويل لي من قلبك القاسي. أسأت إذ أحسنت ظني بكم، والحزم سوء الظن بالناس. يقلقني الشوق فآتيكم، والقلب مملوء من الياس. أعطيت قلبي فيكم سؤله، فعاد إعطائي على راسي.